أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. أخي قد مضينا سنمشي الهوينا، سيرتد فينا شموخ ومجد. أخي قد مضينا سنمشي الهوينا، سيرتد فينا شموخ ومجد. أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. سنطوي البوادي نصد الأعادي، ففي كل وادي أنين وقيد. سنطوي البوادي نصد الأعادي، ففي كل وادي أنين وقيد. أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. أنا من ضيائي سأمحو مسائي، ويعلو لوائي فللظلم حد. أنا من ضيائي سأمحو مسائي، ويعلو لوائي فللظلم حد. أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. قلبي يناديكم شدوا أيديكم، واحموا أراضيكم جدوا واستعدوا. قلبي يناديكم شدوا أيديكم، واحموا أراضيكم جدوا واستعدوا. أعدوا أعدوا وبالحق ردوا، فللكفر قبر رهيب ولحد. أعدوا أعدوا